فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من خشي أن تفوت عليه الصلاة بخروج وقتها ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا قارعة الطريق، فما حكم ذلك؟ يطلع عن قارعة الطريق يا أخي ويصلي على جانب الطريق ولا يصلي في القارعة. نعم.